الحمد لله الحمد لله يصطفي من خلقه بما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وهو الرحيم الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البرية الموصوف بالكمالات البشرية والجمالات الخلقية والخلقية حتى جعله ربه قدوة للبشرية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بعد، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له فرجا. واعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا من تريد التأسي به صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتعلم عقيدته فتعتقدها، وتعلم أعماله فتتبعها، وتعرف على أخلاقه فتتخلق بها. وقد ذكرنا شيئا من جميل صفاته وكريم خصاله صلوات ربي وعليه وآله، ونكمل في هذا اليوم ذكر ما بقي من أخلاقه وجميل خلقته صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البالي ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدن شديد السمرة ولا بالجعد القططي شديد الجعودة ولا بالسبط المسترسل في شعره. بعثه الله على رأس الأربعين، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة أقام 13 سنة، توفاه الله تبارك وتعالى بعد أن هدى الله به البشرية، وفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا، حتى صاروا يعبدون الله وحده لا شريك له. ما قبضه الله إلا وحقق فيه قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم إذا مشى يتكفه كأنه منحدر من علو، وكان صلى الله عليه وسلم يكره مشية المتكبرين ولا يتبختر بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين عظيم الراس، لم يرى قبله مثله ولا بعده مثله. كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، أصدق الناس لهجة، ألينهم عيشة وطبيعة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأنه أحسن من القمر، بل هو أحسن من القمر. كان صلى الله عليه وسلم خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره التفكر، يتقدم أصحابه ويراعي ضعفاءهم، يبدأ من لقي بالسلام صلوات ربي وسلامه عليه. كان لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية ويستحل بالإسمد، وكان صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه البياض القميص، ويطلق أزرار قميصه، يستكن على كتفه الأيسر وينام على شقه الأيمن. كان عيشه الكفاف، ما شبع من خبز شعير قط، وهو صلوات ربي وسلامه عليه تأتيه الأرزاق من الشرق والغرب فيوزعها ثم يأتي إلى أهله ويقول لكم ويقول لهم هل عندكم شيئا نستطعمه؟ فيقولون لا، فيقول إني صائم. نعم، ما شبع من خبز قط ولا من لحم إلا من ضفف مع الناس. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل من أهل الذمة يهودي تحت إمراته، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان، كان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا انتهى، لا يبالي بطعام، يأكل ما يقدم له فلا يعيب طعاما، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه. إنه صلى الله عليه وسلم ائتدم الخل، نعم، وأحب الدباء، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من طرف الصحيفة، من طرف الصفحة، ولا من طرف الصفحة وما أمامه، وإذا شرب شرب ثلاثا ولا يتنفس في الإناء. كان صلى الله عليه وسلم طيبا يحب الطيب، حتى قال عنه أصحابه وله مسكة يتطيب منها، والله ما شممنا طيبا ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يرد الطيب ولا المسالة ولا اللبن، وكان يتكلم بكلام جزل بين فطل يعده العاد ويعيده ثلاثا لتعقل عنه إذا لم تفهم. يتكلم صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، لا فضول في كلامه ولا تقصير، يعظم النعمة، يعظم النعمة وإن دقت، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم، لا يتميز عنهم لا بمجلس ولا بملبس بل ولا بحديث، كانوا إذا تحدثوا في الدنيا يتبسم، وإذا تحدثوا في الآخرة إذا هو يتقدم صلوات ربي وسلامه عليه. كان لا يضحك إلا متبسما ولا يمازح إلا حقا. أيها المتأسي، هذا رسول الله، هذا قدوة الله لك. أعبد الناس، أعبد الناس، أعبد الناس لربه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كانوا يقولون له يا رسول الله أو تعبد ربك هذه العبادة وقد غفر لك؟ فيقول وقد انتفخت قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أو سر، فإذا سمع الأذان وثب، وكان أول الناس طاعة وأعظم الناس عبادة، يكثر من النوافل ويوتر بإحدى عشرة ركعة، يصوم يقوم من الليل حتى يقول القائل لا ينام، ثم ينام حتى يقول القائل لا يقوم، يصوم الاثنين، يصوم الاثنين والخميس، ويصلي الضحى، كلما دخل بيته بدأ بالسواك ثم صلى ركعتين ثم جلس مع أهله، له ورد وحزب يختم القرآن ختمة مفسرة حرفا حرفا مدا يرفع صوته لا حد، إذا بكى كأن في جوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وعيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. لم يبكي على الدنيا قط، وإنما كان يبكي على فوات أمر الله وخوفا من الله، لا، ما كان يحب المدح ولا يقبله، بل قال لأصحابه وهم يحبونه أعظم من أنفسهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز، من تواضعه يركب الحمار، يجيب دعوة العبد، حج على رحل رس لا تساوي 4 دراهم، وكان يكره القيام له، حتى إن أصحابه ما كان أحدنا أحب إليهم منه، ومع ذلك إذا دخل عليهم ما كانوا يقومون له. إذا وضع صلى الله عليه وسلم أحد يده في يده الشريفة لم ينزعها حتى يكون هو النازع، من سأله لم يرده، حتى قيل عنه لم يقل قط لا، إلا في تشهده. وسع الناس بسطه وجوده، صار له الأبد، صار له الأخل، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، مجلس آخرة لا مجلس دنيا. يداعب الصبيان ويلاطفهم، يخيط ثوبه بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، يرقع نعله، يكون في حاجة أهله. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مثلا، كان أشد حياء من العذراء في قدرها، وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، وما كان يجادل شيء أحدا بشيء يكرهه ما لم يكن إثما. إذا غضب احمرت وجنتاه وكأنما فقع في وجه رمان، من رآه يا عباد الله من رآه في المنام. على هذه الصفات الكريمة والخصال الحميدة، من رآه في المنام على هذه الصفات فقد رآه حقا، ويراه يوم القيامة صدقا وواقعا. فإن الشيطان لا يتمثل به، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الأمر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا له في قلوبكم، وأخلصوا له في قلوبكم، واتبعوا نبيكم تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله فيه كلمة جامعة شاملة، وإنك لعلى خلق عظيم. فما أعظم دينه، ما أعظم عبادته، ما أعظم أخلاقه، ما أعظم تعامله. وسعت أخلاقه القريب والبعيد، العدو والصديق، الحبيب والبغيض. نعم، كان يأتيه من يبغضه، ومع ذلك كان يقيم العدل معه. جاءه يهودي فسله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه تأخر في قضاء دينه، فهم بعض أصحابه إليه ليفتكوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. نعم، أمرهم أن يتركوه، ذلك لأن صاحب الحق مقالا فلكم يا عباد الله فيه الرسوة، وبه فاقتدوا، فوالله تهتدوا وترشدوا. رزق الله وإياكم الهدى والاقتداء والسداد والرشاد. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى ذرية نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحب والآل أجمعين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين، وابعد بيننا شحناء والبغضاء يا رب العالمين. اللهم أجب أمننا وإيماننا، اللهم أجب وحدتنا ووفتنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح العباد والبلاد، واحفظ بلدتنا هذه يا رب العالمين سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك يا ربنا من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعينه، ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشهده في نفسه وأدر دائرك عليه، واجعله عبرة للمعتبرين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.